بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فلازلنا في حديث كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه في ذكر توبة الله عليه حينما تخلف عن غزوة تبوك. يقول كعب: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بعدما رجع من تبوك وجلس للناس في المسجد، قال وهو يبرق وجهه من السرور. وهذه عادته صلى الله عليه وسلم، كان أصحابه يعرفون ذلك بوجهه، فكان إذا سر استنار وجهه صلى الله عليه وسلم حتى كأنه فلقة قمر. فقال: أبشر بخير يوم مر عليك مذ ولدتك أمك. وهذا يدل على رأفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولطفه، وأنه يعيش مع أصحابه بمشاعره عليه الصلاة والسلام، فيسر لما فيه نفعهم ومصلحتهم، ويغتم عليه الصلاة والسلام إذا حصل لأحد منهم شيء من المكاره. فقال له صلى الله عليه وسلم: أبشر. وهذا يدل كما سبق على مشروعية البشارة بخير يوم مر عليك مذ ولدتك أمك، أفضل يوم. وهذا يدل على أنه أفضل يوم على الإطلاق. فهل هو أفضل من يوم إسلامه؟ ومعلوم أن الله عز وجل ما أنعم على عبد النعمة أعظم من نعمة الإسلام والهداية لهذا الدين. فكيف قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، لتوبة الله عليه: أبشر بخير يوم طلع عليك مذ ولدتك أمك، يعني حتى أفضل من يوم إسلامه. فيمكن أن يقال، والله تعالى أعلم، بأن هذا اليوم مكمل ليوم إسلامه، لأن يوم إسلامه إنما هو يوم توبة مما كان يتعاطاه من الشرك والبعد عن الطريق المستقيم، والتوبة مكملة له، لأن الإخلال بسلوك الطريق إنما هو خروج عن إسلام الوجه لله تبارك وتعالى. فإن تمام إسلام الوجه أن ينقاد العبد انقيادا كليا، فإذا حصل له شيء من الخطل والشطط والانحراف فإن جبر ذلك يكون بالتوبة، وتكون متممة لإسلامه. ولهذا نجد أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: في كل يوم أجدد إسلامي. يقول: في كل يوم أجدد إسلامي، بمعنى أنه يراجع نفسه ويحاسبها ويتوب إلى الله عز وجل، وينظر في سلوكه وعمله وحاله مع الله عز وجل، فيرى أنه في حال غير مرضية، لم يرضى عن نفسه، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فيقول ذلك للذين مدحوه وأثنوا عليه وأطروه، يقول: أنا في كل يوم أجدد إسلامي. فالمقصود يقول: فقلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ هل هذه التوبة والعفو هو شيء منك، مبتدأ منك يا رسول الله، أم أنه شيء تفضل الله عز وجل به وأوحى به إليك؟ فقال: لا، بل من عند الله عز وجل. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأن وجهه قطعة قمر. قطعة قمر، ولماذا قطعة قمر؟ بعض العلماء يقول لأن بعض القمر فيه سواد، والنبي صلى الله عليه وسلم أبهى وأجمل، وفي حديث الحلة التي لبسها النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول أنس رضي الله عنه: أنظر وإني لأنظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنظر إلى القمر، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أبهى من القمر وأجمل عليه الصلاة والسلام. فبعض أهل العلم يقول القمر فيه هذا السواد، فلا يشبه به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يشبه ببعضه المستنير، فهذا أكمل. وعلى كل حال، العرب تشبه الشيء بقطعة القمر للدلالة على إضاءته وإشراقه واستنارته وبهائه. تقول فلان قطعة قمر، كأن وجهه قطعة قمر. نعم، وهذا هو المراد، والله تعالى أعلم. يقول: وكنا نعرف ذلك منه، فلما جلست بين يديه قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة. أنخلع يعني أن أخرج من مالي، من مالي، ويعني بذلك كل ما أعطاه الله عز وجل من الأموال بجميع أنواعها، لأن مال مفرد أضيف إلى الياء فهذا للعموم. أن أنخلع من مالي، من كل مالي، صدقة إلى الله وإلى رسوله. صدقة إلى الله، وهذا يدل على أنه قد أقر ذلك وبذله وفعله، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. هذا الرجل الآن وهو قوي صحيح شحيح يريد أن يخرج من ماله صدقة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد حينما كان في مرض الموت، لما قال: أخلف بعد أصحابي، خاف أن يموت في مكة في حجة الوداع، وقيل غير ذلك. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال سعد أراد أن يتصدق بكل ماله نهى النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يتصدق بنصف ماله فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الثلث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير. وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم وعرفه أنه حين يترك أهله وعياله أغنياء خير لهم، خير من أن يتركهم فقراء عالة يتكففون الناس. وكنت أشرت إلى مسألة قبل نحو سنتين أو أكثر، وهي: هل يكون التبذير والإسراف والتوسع في النفقة في سبيل الله عز وجل ولا لا؟ لماذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى هنا، نهى كعب، ونهى أيضا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وجاءه رجل بقطعة من ذهب صدقة فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فعرضها عليه فأعرض عنه، ثم فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم ورماه بها كأنه مغضب، وقال: يأتي أحدكم بماله ثم يتكفف الناس. فهذا يشعر بالجواب. أبو بكر رضي الله عنه جاء بكل ماله، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تركت؟ قال: ماذا تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. وعمر جاء بنصف المال فقبل ذلك منه النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا رد ذلك الرجل؟ ولماذا نهى كعب بن مالك رضي الله عنه؟ فيمكن أن يختار في هذا في الجواب عنه، وهو ما ذكره الشاطبي وبعض المحققين، من أن ذلك يختلف باختلاف الناس. الصدقة لا يقال فيها إسراف، مع أن الله عز وجل قال: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وقال: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط هكذا، فلا يبقى عليها شيء. فأمره بالتوسط في هذا. فالجواب والجمع بين هذه النصوص هو أن يقال: الله أعلم، إن ذلك يختلف باختلاف الناس. فمن الناس من يكون بمنزلة أبي بكر وعمر، وثقته بالله عظيمة جدا، وتوكله عليه بأكمل الأحوال، فمثل هذا لا يمنع من أن يتصدق بكل ماله فيقر على هذا. ومن الناس من يكون دونهم في المرتبة، نعم، فيمنع من ذلك لئلا يتلفت قلبه إلى الناس، أو ينتظر من أحد كرسول الله صلى الله عليه وسلم أو غير النبي عليه الصلاة والسلام أن يعطيه من بيت المال أو من غير ذلك. فالمقصود أن هذا إذن لا يحكم فيه بحكم واحد، فمن الناس من يقال له كذا، ومن الناس من يقال له كذا، بحسب معرفته بحالهم. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يسأله رجل يقول له: أوصني، هذا يقول له: لا تغضب، وهذا يقول له: نعم. وكذلك حينما يسألونه عن شرائع الدين ويسألونه عن عمل يدخلهم الجنة، و هذا يأمره بأشياء وهذا يأمره بأشياء بحسب اختلاف أحوال هؤلاء الناس. وهذا أيضا يدل أيها الإخوان على أنه يشرع للإنسان في حال الإساءة أن يبذل شيئا من الإحسان والمعروف ليقابل ذلك، كما قال الله عز وجل: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وذلك في خبر الرجل كما في حديث معاذ وغيره لما قبل امرأة ووقع منه بعض ما لا يليق معها إلا أنه لم يقارف ما يوجب الحد، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل هذه الآية: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال الرجل: يا رسول الله ألي هذا خاصة؟ في بعض الروايات أنه قاله غيره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل للناس عامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا كله يدل على أن الإنسان إذا وقع منه تقصير وإساءة فإنه ينبغي أن يعوض ذلك بألوان من الإحسان. ابن عمر رضي الله عنه كان إذا فاته ورده من الليل كان يصوم ذلك اليوم، اليوم الذي يليه، ليعوض هذا النقص الذي وقع عنده. وهكذا نقل عن جماعة من السلف أحدهم جعل على نفسه أنه إذا اغتاب إنسانا أن يصوم يوما، وهو معتاد على الصيام فلم ينقطع عن الغيبة، يقول: فجعلت على نفسي إذا اغتبت إنسانا أن أتصدق بدرهم، والمال حبيب إلى النفوس، فترك الغيبة. فيمكن للإنسان أن يحمل نفسه على طاعة الله عز وجل ويردها عن المعصية بهذه الطريقة. كذلك إذا حصل له ما يحب من شكر الله عز وجل أن يتصدق، أن يفعل أشياء من الأعمال الصالحة. هذا، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا، جعلنا وإياكم هداة مهتدين، صلى الله عليه وسلم.